كيف أنسى العهد يا عهد الهوى في ديار يسكن الحب بها كيف أنسى العهد كيف أنسى العهد يا عهد الهوى في ديار في ديار يسكن الحب بها إذ تناغى الطير في أفيائها إذ تناغى الطير في أفيائها وبكى الناس وبكى الناس على أبوابها أيها الزائر أيها الزائر أيها الزائر دار المصطفى مرغ الخد على أعتابها مرغ الخد على أعتابها جد يا محمد جد يا محمد كي أرى جمالك كي أرى كي أرى جمالك كي أرى جمالك نلقى البشرى يا أبا الزهراء يا أبا الزهراء أتينا إليك نسلم عليك نسلم عليك أتينا إليك نسلم عليك وزار وزار مقامك رسول الله بصدق ويقين. كل من حج وزار كل من حج وزار وزار مقامك رسول الله بصدق ويقين. فله وجبت شفاعتك وجبت. فله وجبت شفاعتك وجبت حبيب الله يا خير المرسلين. كل من حج وزار وزار مقامك رسول الله بصدق ويقين. كل من حج وزار وزار مقامك رسول الله بصدق ويقين. فله وجبت شفاعتك وجبت. فله وجبت شفاعتك وجبت حبيب الله يا خير المرسلين. حج وزار البيت الحرام وينادوا لبيك الله أكبر. حج وزار البيت الحرام وينادوا لبيك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكرمي مرسل مرسل ومدع الأحداث. عرج على مثواه مثوى الحبيب مثوى الحبيب محمد الطاهر الأعراء الصادق المأمون. أكرمي مرسل أكرمي مرسل مرسل ومدع الأحداث. وقل السلام عليه من مداح من مداح مداح قد عاقهم إملا ذابت نفوسهم حبا ووجدا حبا ووجدا ووجدا من لوعة الأشواق. فمن عليهم بالنوالي بالنوالي جميعا وجودك الدفا. صلى عليك الله ما تراءى الشمس في الإشراق. عرج على مثوى مثوى الحبيب مثوى الحبيب محمد الطاهر الأعراق الصادق المأمون. أكرمي مرسل أكرمي مرسل مرسل ومتع الأحباب.